بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها الخيرات، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم. إن هذه الحملة في الحقيقة أنتم لا تكسبون منها كما تخيلون، إن الله يعاملكم بنقيض قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي، فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. صفاء عطرا طهرا وحياء ببنات. الغريب ان اوباما هو رئيس امريكا لما حاول يعمل مصالحه مع الشعوب الاسلاميه ويبدا صفحه جديده، لكن هو عنده ازمه ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن اوباما اختار مصر بالذات باعتبارها انه بيعترف ان مصر هي مركز ثقل العالم الاسلامي، قلب الامه الاسلاميه هي مصر. قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل. فنحن الان في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومعه عظا الأحداث، يكون اللقاء وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا لأسرها. لا بسواها وهم البشرى للدنيا. يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل، أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة. أيضا لابد من تأدية شكرها. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لن نجمر على وسائل التطور الأولى، فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وآل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام. يقول الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع، وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، بل قوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية، ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعمال النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاف. لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفه روحنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية أغراض بلا شك تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟ الخير الباقي فينا يكفينا. كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نقول مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن. الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم. طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله. برجال فاعوا العمر بشيوخ. هذا دين لا يعرف عنه إلا منقوص منقوص منحوس. إذا أنت قمت عليك السماء وضمت حواسك عن صبحها فأجدوك تبكي ظلام الخمور تغوص وتسبع في قيحها. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله؟ أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان. يا الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم. يقول ان الاخوة يلتفوا حول شيوخهم، دعوة الى 42 سنة او 40 سنة لا تزداد كل يوم الا خيرا. بقول الاخوة من الوفاء لأبناء الحركة السلمية أن يلتفوا حول إخوتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد صاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، هما طريقان أيهما سلكتم وردتم على أهله. أفمن شاهد صبحا واضحا مثل من شاهد ليلا غلسا، أفمن ألبس أسواب التقى مثل من ألبس ثوبا دنسا، أفمن سير به مثل الذي بات أرعى للحمى مبتئسا. يا إخوتاه، إن الخير بخير وإن الشر بشر، حينما يرتكس الدجاجلة في المرتع في المستنقع الآسن وفي الحمأ الوبي وفي ظلمة الليل، يعلو أهل الله عز وجل بمرتقاهم الزكي ونبعهم الصافي من نبع النبوة الذي لا تكدره الدلاء. دعوة السلف، الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام النقية، فهم الإسلام على منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يقول الشاعر: وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلف المعجب، أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، وكنا جبالا كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، أزاهيرهم مؤمنات العبير وأطيارهم قانتات الزجل تحت شريعة الله عز وجل، تحت سقف هذه الشريعة المباركة امتد ملك المسلمين من سنس تحت باريس ب15 كيلومتر إلى جبال الصين، إلى شمال سيبيريا، إلى جنوب غرب أفريقيا، ولا تزال دوحة الإسلام تعسل تثمر، ولا تزال خلية الإسلام تعسل. يا إخوتاه، مرحبا بكم مع دعوتكم السلفية لفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مع دعوة التوحيد النقية، مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مع جهاد البيان، مع جهاد البيان. طوبى لكل قلم متوضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ونقول للشامئين: لا تهيئ كفني يا عازلي، فأنالي مع الفجر مواثيق وعهد. هذا اليوم يوم مبارك في مسجد مبارك في منطقة مباركة، أول مسجد أسس في مصر تحت رعاية رجل من أهل الجنة، عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن ولد العاص. قال الشيخ الألباني: وفي هذا دليل على أن عمرو بن العاص من أهل الجنة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسير تحت ركاب رجل من أهل الجنة، بلاد ليس مأوى الشافعي، أتصبح منها كل العابسين؟ سيطي الحديث ينوح يبكي، وحافظنا يجاوبه أنينا ينادي العسقلاني: يا بلادي أضعت الهدي كنا حافظين، فيا فسطاط عمرو العاص عودي، يعود الطير كم نزح السنين. مع فضيلة الشيخ المربي المفضال شيخنا الذي تربينا على يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا ذكر الله تعالى، أولياء الله الذين إذا ذكر الله تعالى. إن شيخك من حدثك بلحظه قبل أن يحدثك بلفظه، كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. مع سيدنا وتدرسنا وأستاذنا، أسأل الله تبارك أن يبارك في عمره وأن يمد في أجله، يعني سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويسكن النار قلبي وهم بين أظهرهم. فتفضل فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحة اللقاء أن يحدث التواصل بين الأجيال على مثل هذا النحو، والحر مراع وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة ووفاء العهد من الدين، فجزاكم الله خيرا أن تتواصل الأجيال وأن يتواصل الماضي مع الحاضر بل ومع المستقبل، فهذه نعمة تجل عن الوصف. وإلا فنحن الآن في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومع عظم الأحداث يكون اللقاء، وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا بأسرها قبل أن تكون رسالة غرور وكبر وإعجاب بالنفس وبكثرة العدد. وإلا فنحن نطمئن الدنيا بأسرها أنه لا سبيل لإصلاح ولا لصلاح إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص فتح مصر، وجزاه الله عنا خير الجزاء: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تابع السلف الصالح بإحسان، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتح مصر كان سبب في إسلام هذه الأمة، هذه نعمة هي أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي نعمة تعدت من أسلم حتى لمن ظل على نصرانيته. وإلا فتطبيق الشريعة في هذه الأمة منح هؤلاء الأقباط أمنا وأمانا لم يتحقق لهم على أيدي بني دينهم من الرومان، أذاقهم المرارة والمذلة. فلما طبقت الشريعة في هذا البلد ذاق الأقباط حلاوة العدل، ذاقوا معنى الرحمة، لما طبقت الشريعة اتركوهم وما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، يحتكمون لشريعتهم في أحكامهم الشخصية. فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجحود والنكران بلا شك آثى عندما يجحدون هذا الفضل، عندما يطالبون بإلغاء الشريعة مثلا أو عدم إظهار هوية هذه الأمة الإسلامية، أو يرفضون أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا جحود بلا شك. بل هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الطريق وبدلوا نعمة الله كفرا، ويقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هؤلاء العلمانيون والليبراليون، هؤلاء الشيوعيون الذين يرفضون شرع الله جل وعلا وصاروا يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يقولون نرفض وصاية الإسلاميين، بينما يفرضون وصايتهم على هذه الأمة المسلمة، أمة ورثت الإسلام، فأن تفرض وصاية شيوعي على هذه الأمة هذا قمة التناقض. أن تصبح الثقافة والإعلام والتعليم مرتعا لكل من كفر بالله وحاد عن شرع الله جل وعلا، يطلقون على أنفسهم وصف النخبة ووصف التنويريين والمثقفين، وكأنهم يراد لهم قيادة هذه الأمة على غير شرع الله، قيادة لحتف هذه الأمة، وإلا فهذه أمة مسلمة تقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ونحن نشهد هذا اللقاء المبارك في هذا الزمان وفي هذا المكان بلا شك هي رسالة، رسالة هذه الأمة أمة مسلمة تعود لدين ربها، ترفض الحكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمة بدأت بنبي مكلم بدرجة هي من أعلى درجات الهداية بنبي الله آدم، ثم إن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومرحلة الفرعونية التي يتشدق بها البعض ويريد العودة إليها مرة ثانية مسبوقة بنبي مكلم، مسبوقة بدرجة هي من أعلى درجات الهداية، فلماذا لا نعود لإسلامنا؟ وإن الدين عند الله الإسلام، ما من نبي إلا وكان مسلما وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. فالفرعونية فترة عفنة، فترة لا يصح أن يتشدق الإنسان بها، وإلا فالفرعون هو الذي عبد الدنيا لنفسه وادعوا أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه، هو الذي قال ما علمتم لكم من إله غيري، وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرها ربنا من فوق رأسي جزاء وفاقا. وكذلك الأمر في المرحلة التي وجد فيها الأقباط في هذا البلد، بلد مر بمراحل كثيرة، ودين الله الذي رضيه لنا دينا هو دين الإسلام، فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالحاضر لابد وأن يحكم بشرع الله، والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، والمسيح عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، هو حاكم من حكام المسلمين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم، والخلافة ستعود على منهاج النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فحاضرنا وماضينا ومستقبلنا حسبة واحدة، الدنيا تمتد زمانا ومكانا في حسابات المسلمين، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المستقبل لابد أيضا من صبغه بشرع الله تبارك وتعالى، فنحن لا نفصل ولا يصح لنا أن نروج هذه المقولات الزائفة عن العصور المظلمة. هذه العصور كانت في أوروبا مظلمة، بينما استنارت الدنيا عندنا بنور النبوة، فلا يصح أن نردد حتى المعاني التاريخية التي يذكرونها عندما يقسمون التاريخ إلى تاريخ وسيط وحديث وإلى ماض سحيق يصفونه بالعصور المظلمة. هذا التقسيم تقسيم أوروبي نحن نرفضه، لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وشأن هذه الأمة كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، ولله أوس آخرون وخزرجوا. فلا صح أبدا أن نيأس حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات، بل لا بد من رسالة شكر، وخصوصا وقد تيسر لنا هذا اللقاء نقول جزى الله خيرا كل من ساهم وساعد فيه، كل من أعاننا على المجيء إلى هذا المكان هي عافية بلا شك، لا بد من تأدية شكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإلا فمنعنا عبر سنوات طوال من الحركة، لا أقول إلى أوروبا وإلى أمريكا للدعوة، منعنا من الظهور في الفضائيات، منعنا من المجيء إلى مكان كهذا وإلى الحركة بالدعوة هنا وهناك، كل ذلك منعنا منه. فأن تكون العافية على مثل هذا النحو هذه نعمة، هذه نعمة ولا بد من تأدية شكرها والارتفاع لمستواها. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. فلا بد من الارتفاع لمستوى هذه اللحظات التي نعيشها، نؤدي واجب الشكر لعمر بن العاص ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا هذا البلد، هذه نعمة كبيرة. نؤدي الشكر لهذه الثورة، من صنع لكم معروفا فكافئوه، كانت سبب رحمة وخير أن نأتي لمثل هذا المكان، لا تحقروا من المعروف شيئا. فهي رسالة شكر لا بد من تأديتها، وخصوصا وقد تيسر لنا مثل هذا اللقاء. نحن نعيش أحداثا جسام وهدمة شرسة على الدعوة السلفية وعلى الدعاة إلى الله. والسلفية أو السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء، يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، وإغراض هؤلاء طاعة وعبادة أيضا لا بد من تأدية شكرها. وإلا فأن تكون الجموع على مثل هذا النحو هم، وكأن الحسابات كانت تقول أن الأمة ماتت موتة لا حياة بعدها، وخصوصا وقد تسلطوا على كل وسائل الإعلام وأنتم تشاهدون وتسمعون الهجوم الشرس على من قطع الأذن وعلى تحريق منزل سيدة تهديم مقابر ونحو ذلك من الأشياء، ويتهمون السلفيين أول ما يتهمون، كان لابد من تتبع، وإلا فأعراض الناس والعلماء والدعاة إلى الله لابد من صياناتها. يعني هم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. أعراض الناس لابد من صياناتها، التهمة لابد فيها من بينة أوضح من شمس النهار، فأن يعمم الاتهام يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، لسنا ملائكة، نحن بشر نصيب ونخطئ. المنهج سالم عن المعارضة، نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لابد من العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ليس منا معصوم، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصبة للمنهج بعصمة الكتاب والسنة. فأن تشن الحملة الدروس على هذه الأمة، الأذن لا تقطع إلا على جهة الاقتصاص، على جهة القصاص، الحاكم أو من ينوب عنه هو الذي يصنع هذا الصنيع. وكنا نردد دوما أننا لا نقبل أن نكون خضاء ومتهمين وأيضا جلادين، هذا لا نقبله، لا نقبل أن نكون دولة داخل الدولة. وما الذي صنع هذا الصنيع حتى نتهم؟ لم نرتكب حادثا مع فتاة متبرجة ولا غير متبرجة، ولم نسعى في أذية الخلق، وكنا نرفع دوما رايات، والله الحمد والمنة جنينا من ورائها الثمار الطيبة، كنا دعوة سلمية علنية، تجنبنا العنف بمساركه وتوابعه، تجنبنا دخول البرلمان لأسباب كانت وجيهة في وقتها، تجنبنا العنف وفي غير موضعه، ولله الحمد والمنة انتشرت الدعوة بفضل الله، وبورك فيها ببركة هذا المنهج وببركة الاجتماع عليه، حتى كان يشار دوما بأن هؤلاء هم إخوة الإسكندرية، أو هؤلاء هم شيوخ الإسكندرية، أو هذه هي مدرسة الإسكندرية. لم نصنع ذلك على جهة التحزن، ولكن بيئة ونشأة نشأنا واجتمعنا فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بورك في الدعوة، لم تنتشر فقط في الإسكندرية أو حتى في حدود مصر، لا تعدت حدود مصر والله الحمد والمنة. وإن قال البعض نحن في 70 دولة، أنا لا أغالي لو قلت نحن في كل الدول ولله الحمد والمنة، وعلى الرغم من المنع من الفضائيات وغيرها، إلا أن الواقع يشهد ببركة هذه الدعوة وبصحتها، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة مباركة. هل هذا الهجوم الشرس لنتيجة الاستفتاء؟ لا نستبعد ذلك، لربما كان هذا هو السبب، وإلا فحشدوا أنفسهم وكانت استثارة دينية عندهم، فالأقباط تم شحنهم عن بكرة أبيهم، وهم الذين يزعمون أن عددهم لا يقل عن 18 مليون، هم الذين يزعمون ذلك. العلمانيون كل الصفحات، كل وسائل الإعلام تحشد الأصوات والمشاهير، كل هؤلاء يقولون لا، عمرو موسى والبرادعي والسويرس كلهم يقولون لا، الفنان فلان الفلاني، وكل واحد يطالب الناس أن يحشد غيره حتى يقول لا للاستفتاء. جمعات على مثل هذا النحو ظهر أنها لا واقع لها على الأرض، لا رصيد لها، وكانت النتيجة مذهلة. وبغض النظر عن من قال لا وقال نعم، نحن لا نقول لمن قال نعم أنت المؤمن ولمن قال لا أنت كافر أو فاجر، أبدا لم يحدث، ولكن واقع الأمر أن الإسلاميين صاروا في كفة، وأن غيرهم صاروا في كفة أخرى، أو مجموع العلمانيين والأقباط في كفة أخرى، لم يصلوا حتى إلى ربع من أجرى الاستفتاء هذا بلا شك يعكس الواقع ويبعث برسالة. هذه الأمة أمة مسلمة، لا يمكن أن تفرق في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكانت الهدمة الشرسة. وأنا أبشركم أن على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به. ربنا عودنا كل جميع عبر سنوات عمرنا ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. ما تعودنا إلا الإحسان حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات. فهؤلاء الذين يطلقون سهام البغي على هذه الدعوة المباركة، هذه سهام ستعود عليهم وبالا ودمارا بإذن الله لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. الجنة لو أقيمت على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يأخذ الدرس مما حدث للطغاة والطواغيت، والمسألة مسألة وقت، وإلا فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه الجموع الهادرة، إقبال الكبير والصغير والرجل والمرأة على دين الله تبارك وتعالى، هي بمثابة إرهاصان بين حدث ضخم. ولا داعي أبدا لليأس ولا للخنوط، حتى وإن نالك شيء من الأذى، حتى وإن تصلت فاجر في وقت من الأوقات، وإلا فالسنن تمضي إلى منتهى. والرب قدير جل في علاه، قال وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وثلاث من كنا فيه، كنا عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والبغي إنما بغيكم على أنفسكم. والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف الباغي قتل به. فهذه الطعون التي يوجهونها لهذه الدعوة السلفية أو للدعاة السلفيين هنا وهناك لن توقف زحف التدين، بل ستؤجده أكثر وأكثر. زحف بإذن الله تعالى سيمضي إلى النهاية، واثقا بوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف عن العباد المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن كانت الأمة تنشد إصلاحا أو تغييرا أو تمكينا أو نصرا، فلتعلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق شرع الله. إن كان النصارى ينشدون أمنا وأمانا فما عليهم إلا أن يستسلموا لحكم الله جل وعلا. هذا الدين هو دين الله، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فنحن لا نفرط أبدا في منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الإصلاح لا يتحقق إلا برجوع المنهج العبودية. وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما ركز إخوانكم على قضية التوحيد وعلى درء معاني الشرك كانوا يزدون معروفا لهذه الأمة. هذه دعوة مباركة، هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين. إذا كنا ننشد تغييرا فالتغيير يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التمكين لا يحدث إلا بإقامة الدين في دنيا الناس. النصر لا يتم إلا بطاعة الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وقال لسعد بن وهيب خال النبي وصاحبه يا سعد ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. وأيضا كان يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، فما بلغ المنى إلا بطاعة الله، وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما رجع من رجع إلى وراء إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فكونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. وإن حدث بلاء لا تجزعوا، وإلا فلا تمكين قبل البلاء، كما يحدث كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قيل له أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء منهج طريق يعني عاشه الأنبياء والمرسلون، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. ثم العاقبة للمتقين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طريق مسلوك ما يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل فيه، والواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أراد إصلاحا لتعليم أو اتصال أو سياسة، ومرجو أن البداية لابد أن تبدأ بالتعليم والهدانة. نحن لنا منهجنا الذي نقيم به، فبداية ابتلاءه ونهايته إصلاح الوجه الله تبارك وتعالى. لابد من تعبيد للدنيا بدين الله. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لن ندمر على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر، شريطة أن تستمسك بشرع الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، الزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من فروض الكفاية التي يتقرب بها لله. لا مانع من ركوب الطائرة والصاروخ، لا مانع أبدا من صنع قنبلة نووية، لا مانع من ذلك مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى العودة لمثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام، أو ليس معنى السلفية أن ندمد على ركوب دابة بهيئة أو بأخرى. لا، هذا نوع من التشويه، وإلا فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد من تواكب، ولا بد من مواصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. لا بد من عودة صادقة لشرع الله في كل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هجم واتهم بأنكم تركزون على مواد كالمادة الثانية، تركزون على إطلاق لحية وتقصير ثوب، لا، هذا منهج شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. وقد استبان لك هذا الهجوم الشرس، هذا الهجوم الشرس على دين الله، ومحاولة العلمانيين والليبراليين والشيوع والأقباط للحيلولة دون عودة الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها. نقول لجميع هؤلاء، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويودى فيه أهل معصيته. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.